أنا آمركم أن تذبحوا بقرة ولو حتى قال هذه العبارة لوجب عليهم أن يمتثلوا، طالما أنهم يعلمون أنه نبي مرسل من عند الله. لكنه صرح وفي نسبة الكلام إلى الله قداسة، يعني كعب بن مالك لما تخلف في غزوة تبوك وتاب الله عليه وأنزل توبته، فجاء كعب بن مالك فقال يا رسول الله، لما استقبله النبي عليه الصلاة والسلام قال أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس مذ ولدتك أمك، قال يا رسول الله أهذا من الله أم منك؟ وين الفرق؟ من الله يسكن، يسكن إذ لا معقب لحكمه، يكون أكثر تسكينا للفؤاد وليس تشكيكا، وليس لأن هناك فرقا بين ما يأتي من عند الله وما يأتي من عند النبي عليه الصلاة والسلام. لا، مثلا ليست كذلك، إنما إذا جاء من عند الله مباشرة يسكن القلب فورا. وكذلك عائشة رضي الله عنها لما ابتليت في حديث الإفك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أبشري يا عائشة، قالت أم رومان قومي إليه فاحمديه، قالت والله لا أحمده ولا أحمد إلا الله. وفي بعض طرق الحديث قالت أمنك أم من الله؟ فإذا قال موسى عليه السلام إن الله يأمره، إن الله يأمره، معروف أن الأمر المجرد من الله عز وجل يفيد الوجوب، والوجوب هو طلب الفعل من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، ليس له فيه اختيار، افعل يجب أن يفعل، ليس هناك حل آخر، وهو لا معنى الأمر. إذا جاء الفعل بصيغة الأمر فهذا الوجوب. ابتداء إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، إذن واضح أنه مبلغ عن الله، وواضح أنه جاء بأمر ليس له فيه اختيار. قالوا أتتخذنا هزوا، مع أن الكلام واضح إن الأمر من الله، قالوا أتهزأ بنا وتسخر منا، وهذا سوء أدب أن يعلم أن الأمر من الله ثم يرد هذا الرد. ومعلوم أن الذي يستهزئ بالله عز وجل كافر، نقل إسحاق بن راهويه إجماع أهل العلم على أن من سب الله كفر، ومن سب دينه كفر، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، كفر مجرد، حتى كفر دون كفر في هذه المسائل الثلاثة، يكفر بمجرد ما يسب يخرج من الملة فورا، وتترتب عليه كل أحكام المرتد، ويفرق بينه وبين امرأته فور ما يسب، ولا يقال أنا كنت غضبان ولا مغلوب على عقلي، لأن معروف أن السب يعني تنقيص، ولا يسب ربه رجل فيه خير، وتوقير الله عز وجل لا يحتاج إلى علم حتى يقال أنا كنت جاهل، جاهل بقدر ربك، هذا كفر مجرد. فكأنهم ينسبون موسى إلى الكفر، وينسبونه إلى الاستهزاء بالله عز وجل، وهو يصرح ويقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول أتتخذون هزوا، كأنما قالوا إنك تهزأ بنا، يعني نقلك عن الله غير صحيح. أدي معنى الكلام، أتتخذون هزوا، فرد عليهم ردا رفيقا برغم بشاعة ما قالوا في حقه من نسبته إلى الاستهزاء بأحكام الله، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، رد رفيق ورقيق. وهكذا ينبغي عليك إذا رأيت جاهلا أن لا تساوره في جهله فيجهل وجهه. رجل بيسب لا تقل له اتق الله، لأنك إذا ذكرته بالله في غمرة الغضب سب الله، إنما سكنه ولا تقل له اتق الله، لأنه كان هائج هكذا ورجل بيسب ويضجع في الكلام، ما هو المانع في غمرة الغضب أن يفعل ذلك؟ لا تعرض ربك للسب، لا تعرض ربك للسب. إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يلعن والديه، قال يا رسول الله أو يلعن أحدنا والديه؟ قال نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه، رجل يسب رجل فالرجل يسب أباه وأمه، كأننا هو الذي سبنا له والذي جره على ذلك. وقد قال الله عز وجل لنا مؤدبا وناهيا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وانت لما تشتم حجر ولا شجر ولا خشب، ايه قيمة الخشب؟ سيرد عليك عابد الحجر بسب ربك، فلا تسب، لا تسب الاصنام. ليه؟ لانهم عندما يسبون رب العالمين يرتكبون جرما عظيما، بخلاف ما انت اذا سببت حجرا او شجرا او مدرا او اي معبود من دون الله عز وجل. بل بلغ الامر ابعد من ذلك، فقد عذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجلد رجلا قال والله ما ابي بزان ولا امي بزانيه، جلده، قال نفيك عنهم الزنا كأن فيه إثبات للزنا، هو لو بريء 100%، لماذا تنفي عنه الزنا؟ فقولك تقول إن هو ليس بذنب في إشعار إنه زان أو ممكن يزني. فوصل الأمر بصيانة الأعراض والنظر إلى دقة الكلام إلى هذا الحد، أن يجلد من ينفي الزنا عن والديه إن فيه إشعار بأن هذا وقع منهما. فموسى عليه السلام يرد على هؤلاء الجهلة الذين ينسبونه إلى الاستهزاء بأحكام الله عز وجل ردا رفيقا، والرد الرفيق أبلغ، وهو يوصل الكلام إلى القلب. قد يكابر الرجل عندما يسمع الحجة لكن يخضع قلبه لها، هو من داخله مقتنع لكن حمله الكبر على عدم الاعتراف، كما قال تبارك وتعالى وجحدوا بها أي بلسانهم واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني هو من داخله نفسه يعلم الصدق، فإنت اجعل لقلبه طريقا. فإن الله تبارك وتعالى قال لموسى لما أرسله هو وأخوه هارون إلى فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرد عليه أعوذ بالله أي ألجأ إليه وأحتمي به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه أعوذ بك منك، أعوذ بك منه، لأنه لا يحميك منه إلا هو. أعوذ برضاك من سخطك، هو ذا معنى أعوذ بالله، أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك، وده في جفاء أنهم لا ينسبون نفسهم إلى الله. ولعهد بني إسرائيل ادع لنا ربك، اذهب أنت وربك فقاتلا هل يستطيع ربك، كأنه ربه هو وحده. إنما الأخيار ينسبون أنفسهم إلى الله، لأن ده شرف، كما قال يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي، إن ربي بكيدهن عليم. وهكذا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إذن هم يسألون عن ماهية الشيء، ماهية الشيء حقيقته، ماهية الشيء حقيقته وأصله. اذبحوا بقر. دي تحتاج الى وصف ما هي ايها الاخوة. لو قال رجل اشتري لي حمارة، هو الحمار ماهية الحمار او البقر او الشجر او الارض او العمود ده يحتاج الى وصف الى اغراق. ادعو لنا ربك يبين لنا ماهيتها. قال انه يقول انها بقرة لا فارس ولا بئر. عوان بين ذلك، ثم جدد ذكر الأمر مرة أخرى، تفتح الكلام إن الله يأمرك، وبعدين ختم فقال فافعلوا ما تؤمرون. تجديد الأمر ولفظ الأمر، أنت عارف وصف الشيء بالحلم أقوى من الوصف بإباحته. لما يقال أحل لك كذا أقوى من أن يقال كل كذا أو افعل كذا. كذلك إذا جاء الأمر بلفظه، بالأمر كلمة أمر غير افعل، أمر أقوى لأنها أوضح. فوصف عادي جدا وطبيعي وموجود، لا فارق، أي ليست مسنة، كبيرة. كما قال الراجل يا رب ذي ضغن علي فارضي له قروء كقروء الحائض. يقول ان فيه رجل كره لي فارض كبير له قروء، يعني له حالات تهيج فيها عداوته علي كما تهيج الحائض في حيضها. رب ذي ضغن علي فارض أي كبير. فبقرة لا هي كبيرة جدا ولا هي بكر لم تحن، عوان بين ذلك متوسطة شابة ولدت بطرة اثنين. كلام واضح جدا. فافعلوا ما تؤمرون لأنه يعلم لجاجة بني إسرائيل. أنا والله يا أخوانا أقلب كفي عجبا بعد هذا الكلام المبين ان احنا نثق بوعود هؤلاء اليهود. هم كاذبون، ولعن الله السياسة التي لا دين لها، لعنها الله وقاتلها الله، السياسة التي لا دين لها. رب العالمين يقول هؤلاء لا وعود لهم ولا عهد لهم ولا ذمة لهم، ومع ذلك نقول لهم ذمة ولهم عهد. وهذه مخالفة صريحة القرآن، نصف القرآن ذم في بني إسرائيل وبيان لغدرهم وقتلهم للأنبياء وكلفهم للوعود. أو دولة الفلسطينية قالت 13%، بعد كده قالت لا 13 كتير، يبقى 3% محمية طبيعية و10% أخذوها، اعترضوا على 10% بقت 7%. ومطلوب الآن إخراج كل الآيات القرآنية التي تذم بني إسرائيل من مناهج التربية الفلسطينية، ممنوع. وعلى وجه الخصوص ممنوع تدريس سورة البقرة لأنها فيها عداء للسلام وفيها تهييج للعداوات. ويستجاب، استجيب في مدارسنا تطبيعا لسياسة السلام، حذف آيات الآيات المتعلقة ببني إسرائيل من كتب الدين. وقد رأيت هذا بنفسي وقارنت بين المناهج السنة الماضية والسنة، وجدت أن حذف كلام رب العالمين يحدث الآن، يحدث الآن، لا خير فينا إذا. فينتصر من هو أكثر عدة، طالما المسألة خرج منها الدين والتقوى سينتصر إذا من هو أقوى عددا وعدة. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول للجيش إذا أرسله يغزو اتقوا الله واجتنبوا معاصيه، فإنكم إذا عصيتم ربكم استويتم مع عدوكم في المعصية ففاقوكم بالعدل. خلاص قوم هانوا عليهم، هان عليهم كتاب ربهم، يحذفوا منه إرضاء لليهود، ونستجيب ونحذف وإنما هو شراط وهف، اشتراطات ضرب حركة حماس مثلا، وتتطوع الشرطة الفلسطينية بقتل الناس دول وسجنهم منهم فيهم، وفي الآخر تستطيع إسرائيل في غمضة عين أن تجتاح الأراضي الفلسطينية بالكامل وتأخذها تاني. من يردهم؟ ما أحد يردهم. في غمضة عين تستطيع أن تسترد ما أعطى، إنما هو لعب كله. وهذا نموذج لبني إسرائيل مع الله ومع رسول الله موسى عليه السلام. قوم عندهم لجج وخصومات ولا يسلمون بشيء على الإطلاق، كل شيء يضعون في استشكال واثنين وثلاثة وعشر، كما وضع الاستشكال في قضية أوضح من الشمس في رابعة النهار. اذبحوا بقر، قال لك هي ايه البقرة دي؟ ايه أوصاف البقر؟ ده انت بتسأل عن ماهية، لا تسأل عن صفة. لو تاك مثلا هات حمار وحش، ممكن تسألني حمار وحش ايه؟ لانني وصفته قلت وحش، لكن لو قلت ائتني بحمار مفيش اي معنى لانك تسأل تقول حمار ايه، طالما انني ما وصفت اطلاق. وهذا الاطلاق موجود في اذهان بني ادم، ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة. لا، نبدأ بقى مسلسل اللجد ووضع الاستشكالات التي توضع الان. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، انها بقر، انها بقر، اهو ثاني كلام واضح، بقر، كأنما قال يعني الامر اللي يحتاج الى استشكال دي بقر موجود، لا فرد ولا بس عوان بين ذلك، نص شاسع، فافعلوا ما تؤمروا. اظن كان هذا كافي، لا، وضع استشكالا اخر في القضيه. ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. هو البقر له كم لون في الدنيا؟ مش لون اصفر وابيض واسود؟ في بقر اكثر من كده؟ فكان يكفي طالما الالوان محدده ومعروفه ان ينتزع بقره ويذبحها وتنتهي القضيه، لكن لازم يضع استشكال. اذا لم يضع استشكال احنا نشك في نفسنا، نقول هؤلاء ليسوا بني اسرائيل. قال انه يقول، شوف برضه نفس ما زلنا ننسب الكلام الى الله، يعني ليس مني نبي الله موسى يقول ليس مني الكلام، لازلنا ننسبه إلى رب العالمين، إن الله يأمركم، واضح الكلام أهو. وبعدين إنه يقول إنها بقرات لا فارض، وبعدين إنه يقول أيضا إنها بقرات صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بدأ يحصل فيه تضييق في ذكر الوصف، صفراء ودي متوفرة، لكن فاقع لونها كأنما شعاع الشمس يجري في جلدها. بقرة لمية، طب من أين يأتون بها؟ البقر كله أصفر، لكن اللميع ده لا يوجد إلا في أبقار قليلة للغاية تسر الناظرين. برضو لازم نحط استشكال ثالث مع الوضوح. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه عليها، بقى بقرة فاقع لونها تتشابه، وهي لا توجد إلا كل ألف بقرة، بقرة واحدة. ده استغفال واضح جدا، استغفال واضح ولجاجة واضحة ومكابرة ظاهرة، تشابه علينا مع أنه لا يوجد مثل هذه البقرة إلا نادرة. إن البقرة تشابه عليه، وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرب مسلمة لا شية فيها. ودي من أعقد ما يكون، بقرة لا ذلول يعني ما حرست أرضا قط أبدا. ومن بقى يعطينا شهادة لهذه البقرة أنها ما علقت في المحراث أبدا ولا حرثت أرضا؟ من يستطيع أن يجد لهذه وإنما كانت الأبقار أصلاً إنما تعلق بالسواقي وتحت الأصل. هي نصر لا زلوا، أي ما زللت للحرب ولا تسقي وما علقت بساقيه أبدا، وهي مسلمة أي خالية من العيوب، لا لها قرن مستور ولا عوراء ولا عرجاء ولا فيها أي شيء يعيبها، لا شيء فيها، لونها صافي 100%، لا يخالط جلدها لون آخر ولو كان شعرة واحدة بخلاف بقية جلدها وشعرها. شددوا فشدد الله عليهم فذبحوها، وما كادوا يفعلون برضو ما كانوش هيذبحوا برضو، ما كادوا أن يفعلوا ما أمروا به، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. تخيل رجل قتيل مقطع تضربه ببعض البقرة، الحمد لله انه ما قالش نضربه بايه، بوركها ولا براسها ولا قرنها، كانوا حق استسكال بدي برضه ايضا، لان قال اضربوه ببعضها، البعض ده ممكن اي حاجة. وما كادوا يفعلون، شوف لما ضربوه ببعضها قام الرجل واقفا وتكلم وقال ضربني قتلني فلان. شوف ربنا سبحانه وتعالى يسجل عليه بعد ذلك، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، واحنا متأسفين للحجارة. الحجارة أرق وألين وأفضل كالحجارة، أو يعني بل هي أشد قسوة، وهذا كقول الله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. ده الأنعام إحنا لا نظلمها لأنهم أضل من الأنعام، والسر في ذلك أن الله وهب هذا الرجل العقل فتصرف تصرف الأنعام فكان لعقله أنزل من الأنعام. إن الذي يعصي الله بنعمه أشر من الذي يعصيه بغير نعم، أشر من الذي يعصيه في غير هذه النعم، إن هذا قبيح يعطيه المال فيعصي الله به بذات المال الذي وهبه إياه، هذا أشد قبحا، ومع ذلك كفر. هذا التعنت وهذا الجحود وهذا الغلو في رد أمر الله تبارك وتعالى امتحنت به هذه الأمة، امتحنت بالغلو العقدي، وامتحنت بالغلو الجزئي في العمل، مع الفرق بين النوع الأول والثاني. الغلو العقدي لاعتقادي أشر، لأن صاحب البدعة لا يدع بدعته على الإطلاق مهما عزه، ثم يظن أن بدعته دينا، أن بدعته دين، فهو يريد أن يمضيه على الناس، مثل الخوارج مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام وصف الخوارج بأنهم أعبد الناس وأقوم الناس وأقرأ الناس للقرآن، قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. هؤلاء الناس ماذا يفعلون؟ قال عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. يقتلون أهل الإسلام يعني جماعة تقتلوا الهجرة، أنا دمي وأنت كذلك، دمي ودمك حلال، إنما النصارى أمنوا واليهود أمنوا على دمائهم مع هؤلاء، دمي ودمك حلال. مرة واحد من المبتدعة أيضا مروا على فرقة من فرق الخوارج، فالخوارج على طول بيستبيحوا الدماء. فأول ما وجد إن هو تورط هو ومن معه قال أنا سأحتل لكم حيل حتى ننجو نفسد بجلودنا ولا تتكلموا أنا الذي سأتكلم. فلما دخل على هؤلاء الخوارج سألوه من أنتم؟ قالوا نحن قوم مشركون جئنا نسمع كلام الله. فقال أبلغه مأمنة. خلاص طلع من المطاف إنه قال أنا مشرك. لو قالوا أنا مسلم لقتلوه، إنما قال أنا مشرك. وإن أحد من المشركين استجاب